لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به قال الذي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وعلما بالغيب سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وعلما ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم تماري فيهم إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا له غيب السماوات والأرض دعيناك عنهم تريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا من خضر من سود واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا صدق الله العظيم.